بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي الكرام، في الأسبوع الماضي اقترح بعض الإخوة اقتراحا وهو معروض بين يديكم جميعا، وهو أن يكون الدرس بدلا من السبت يكون الأحد، يعني يوم الأحد بعد المغرب. فأنا قلت لهم بالنسبة لي ما في مشكلة إن شاء الله، وإن كان الأنسب هو السبت بالنسبة لي، لكن أنا عندي سيان ما في مشكلة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فقلت نسوي استبيان للإخوة الحاضرين الفضلاء، فمن يناسبه السبت، أظن جاكم بالجوال ولا لا، فمن يناسبه السبت إذا ما جاكم برسالة جوال معناه أنت منت مسجل عندهم في الجوال، اعطي الجوال لأحد الإخوة القائمين هنا على المسجد يسجلك، بحيث تجيك دائما رسائل مجانية ما يتعلق بالدرس وأحوال الدرس. فهو ثلاث خيارات: الخيار الأول أن يكون الدرس كما هو يوم السبت، الخيار الثاني أن يكون الدرس يوم الأحد، الخيار الثالث في بعض الإخوة سيان السبت الأحد ما يفرق عندهم. فإذا كان عندك يوم السبت أو الأحد سيان ما يفرق عندك، تحط الاختيار الثالث وهو السبت والأحد، يعني كلا يومين مناسب لي. مناسب لي باختصار، إذا مناسب لك السبت وغير مناسب لك الأحد تحط السبت، إذا مناسب لك الأحد وغير مناسب لك السبت تحط الأحد. إذا كان كلا اليومين السبت والأحد مناسب ونختار واحدا منهما، اختار الخيار الثالث وهو السبت والأحد سيان، يعني كلا اليومين هذه مناسبة. واللي ما جار السبيان يعطي الرقم للإخوة القائمين على المسجد، بحيث أنه يرسل له الاستبيان بإذن الله عز وجل، ويعني يحدد الرغبة. واللي ما عنده يعني جوال أو يعني يسمونه اشتراك أو شيء من هذا، الآن ممكن لو كتب حتى لو في ورقة مناسب لي السبت فقط، مناسب لي الأحد فقط، كلاهما مناسب، كلاهما مناسب. إذا كان كلاهما مناسب سيكون يا السبت يا الأحد بحسب رغبة العام الأغلب بإذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق بموعد الدرس. نبدأ درسنا إن شاء الله. الشيخ، لماذا لا يكون استفتاء عام الآن؟ لا لا، صعب صعب، لأنه يعني الاستفتاء العام صعب، لكن بالعدد يشوفوا كم السبت كم الأحد، والعام الأغلب والأكثر هم أصحاب القرار. ودائما يا إخوان الإنسان فعلا ترى لو قلنا الآن من المناسب السبت مجموعة، الأحد مجموعة، الاثنين مجموعة، لأن الناس اتفقوا على أن لا يتفقوا، هذا شيء معروف، اتفقوا على أن لا يتفقوا. والله تعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الاختلاف هذه سنة جارية، أنت تختلف مع أهل بيتك، لو أردت الآن تأتي لهم بعشاء وتقول لهم ماذا تريدون عشاء، يختلفون، كل واحد له رغبة معينة. لو خرجت، لو أردت أن تخرج بهم تمشيهم وين تريدون أن نذهب، تجدهم يختلفون. فهذه سنة يعني جارية في الجميع، والاختلاف حقيقة يعني حاصل، لكن نحن نأخذ بإذن الله عز وجل بالأكثرية والأغلبية، وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. وقد يكون إنسان مناسب له يوما معينا غير مناسب له يوما آخر، لكن الأكثر على هذا اليوم. فهذه هنا قاعدة شرعية تقول أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وأنا كما قلت لكم حقيقة السبت أنسب لي، لكن إذا كان الأنسب لكم والأنسب للجميع الأحد، أنا ما عندي مانع نرحله الدرس إلى الأحد ويكون يوم الأحد بإذن الله عز وجل، وكل ورغبته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في روضه المربع شرح زاد المستقنع، قال رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها، إلى أن قال: ويستاك عرضا. نعم، طبعا تكلمنا في الدرس الماضي عن السواك وعن سنيته وأنه سنة مؤكدة وأنه مستحب إلى آخر ما يتعلق بذلك من أحكام. اليوم بدأ المصنف رحمه الله في صفة التسوك، كيف يتسوك الإنسان. المذهب قال يستاك عرضا، وكونه يقول يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، بالنسبة للأسنان ليس للفم، فإن الفم هذا طول، أو عادة عرف أن الطول أطول من العرض، فهذا العرض يسمى طول بالنسبة للفم، لكنه بالنسبة للسن يعتبر عرض، يعتبر عرض. المذهب عند الحنابلة، المذهب المعتمد، أنه يستحب له أن يتسوك بيده اليسرى مبتدئا بفمه، بشق فمه الأيمن، فيضع السواك على الثنية، ثم بعد ذلك يذهب بها إلى إيش؟ إلى الجهة اليمنى، يعني هكذا يجعل السواك على الثنية، هذه الثنية، طبعا الثنيتين هذه اثنين ثنيتين، الثنية اليمنى التي من الجهة هذه، ثم بعد ذلك يذهب به إلى أضراسه، ثم يعيده، وهكذا اليسرى إلى إيش؟ إلى أضراسه، يعني يمينا وشمالا، هكذا يكون التسوك، هذا المذهب، ويكون باليد اليسرى. وهذا هو أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن التسوك يكون باليد إيش؟ اليسرى. طبعا هل ورد نص صريح فاصل في هذا؟ هو لم يرد هناك كما يقول أهل العلم، لم يرد نص، وإنما أخذ من عمومات، إما عمومات أدلة أو عمومات اللي هي عموم ما تقتضيه مقاصد الشريعة. أما بالنسبة للدليل فهم يقولون، بالنسبة للتعليل بالأصح، هم يقولون الحنابلة، لأن التسوك من باب إزالة القذر والأذى وإماطة الروائح أو الأخلاط أو الشوائب العالقة بالأسنان، فما دام أنه من باب الإزالة، أي إزالة الأوساخ والأذى والروائح، فإنه يستحب فيه أن تقدم اليد اليسرى، اليد إيش؟ اليسرى، مثل ما مر معنا في الدروس السابقة في دخول الخلاء في الاستنجاء، فإن كل ما كان من باب إزالة وإماطة الأذى فيكون باليسار، فهم أخذوا من هذا الباب، من هذا إيش؟ الباب. هناك القول الثاني أنه يتسوك باليد اليمنى، يتسوك باليد إيش؟ اليمنى. لماذا؟ أخذوا بالدليل بظاهر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ولا شك أن السواك إيش؟ طهور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو طهور، فيكون باليد إيش؟ اليمنى. هذا من ناحية. ومن العلماء من توسط وقال ينظر في سبب التسوك، إذا كان سبب التسوك لإزالة روائح أو أوساخ أو اصفرار أسنان أو نحو ذلك فيكون باليد اليسرى، أما إذا كان فمه نظيفا وأراد أن يحقق السنة كأن يتسوك عند وضوئه أو أن يتسوك عند الصلاة فيكون باليمنى من باب تحقيق إيش؟ السنة. هذه أقوال كلها مبناها على تعليلات أو ظاهر دليل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رأي في هذا، وهو أنه يرى أن الأمر في التسوك واسع، أن الأمر في التسوك أي باليد اليمنى أو اليسرى الأمر فيه واسع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة فاصلة ثابتة صحيحة، فلا يتوسع فيه ولا يشدد فيه على الآخرين، فمن تسوك باليمنى أو من تسوك باليسرى فالأمر فيه واسع، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. المهم أن المصنف رحمه الله يقول أنه يعني يتسوك عرضا، أي أنه بالنسبة للأسنان عرضا، ومعناه أنه لا يستاك طولا، أي بالنسبة للسن. لماذا؟ هم يعللونها ويقولون إنه إذا تسوك طولا لأنه ربما تأذت لثته فأدماها، اللثة اللي هي أصل الأسنان فوق في اللحمة، فإذا تسوك طولا ربما آذى اللثة فأدماها أو تضررت الأسنان بذلك. أيضا هذا أيضا فيه تعليل ليس حقيقة يعني بمقبول مطلقة، بل نقول أن التسوك سواء تسوك عرضا أو طولا لا بأس به بما يتحقق به المقصود من السواك، لأن بعض الأحيان قد يكون بين أسنان فيه شيء من الوسخ ولا يمكن أن يذهب إلا إذا تسوك طولا، فهنا إذا تسوك عرضا لا يتحقق المقصود، فهنا نقول أيضا أن الأمر في هذا واسع، تسوك طولا وتسوك عرضا بما لا يؤثر عليك ولا يسبب لك ضرر. نعم. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان. نعم، عرضا يعني بالنسبة إلى الأسنان حتى لا يتوهم أنه بالنسبة للفم، لأن الفم يعتبر طول، هذا يعتبر طول، لكن بالنسبة للأسنان يعتبر عرض. نعم. بيده اليسرى على أسنانه. نعم، وهذا الذي قلناه قبل قليل أنه يتسوك بيده اليسرى، وهو المذهب، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقول الثاني وهو في المذهب أيضا أنه يتسوك باليمنى، والقول الثالث وهو قول أيضا في المذهب قول بعض العلماء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أن الأمر فيه واسع، له أن يتسوك باليمنى وله أن يتسوك بإيش؟ باليسرى. نعم. بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه. نعم، طبعا هم العلماء أهل اللغة يقولون بكسر اللام وتخفيف مثلثة لثته بدون التشديد، وإن كان هو في العامة يقول لثة، لكن أهل اللغة يقولون بكسر اللام وتخفيف المثلثة بدون تشديد لثته. نعم، على أسنانه ولثته، طبعا إذا كان له أسنان على الأسنان واللثة، واللسان كذلك يتسوك عليه، وإن كان قد تساقطت أسنانه لكبر سن مثلا فإنه يستحب في حقه السواك، إلا أنه يسوك لثته ولسانه. إذن التسوك أحباب الكرام يكون على الفم كله، سواء على الأسنان أو على اللثة أو على اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك حتى على أسنانه حتى على لسانه، وربما بالغ في التسوك على لسانه حتى إنه لا يقول حع من شدة ما إيش ما يتسوك على لسانه ويبالغ فيه نعم، لأنه بعض الأحيان الروائح التي تنبعث من الفم قد يكون سببها بعض الترسبات التي هي مترسبة على اللسان فإذا أزالها بالسواك فإنه يكون أنقى لفمه وأفضل لنكهته. نعم. بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه. نعم. ويغسل السواك. ويغسل السواك يعني أنه إذا تسوك لا شك أن السواك ستتجمع فيه الأوساخ أو القذرات أو ما أشبه ذلك مما يخرج من الفم والأسنان، فإذا انتهى استحب له أن يغسل ماذا؟ أن يغسل السواك، أن يغسله، فبعض أهل العلم قال يغسله ولو غسله بماء وورد لكان أطيب، أي بماء الورد، بماء إيش؟ الورد، حتى يعطي للفم نكهة وحتى أيضا يبقى للسواك له نكهة طيبة، يغسله بالماء ولا مانع أن يغسله بماء الورد. نعم، أيوة. ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. نعم، لا بأس أن يستاك باللسان بالسواك اثنان فأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي السواك لعائشة، فإذا أخذته عائشة تتسوق به أولا لتأخذ بركة النبي صلى الله عليه وسلم، تتسوق به أولا ثم تغسله ثم تعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى كما تعلمون حتى إنها لتفتخر رضي الله عنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، لما دخل أخوها أي أخو عائشة رضي الله عنها والنبي في سكرات الموت كان معه سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف أن النبي يحب السواك، قالت له دعيب السواق، فأشار إليها أن نعم فأخذته، تقول فأخذته وقضمته ولينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطيته إياه. فكان آخر حياته أن مات بين سحري ونحري، السحر والنحر، السحر هو الصدر والنحر هو ثغرة العنق أسفل العنق، وأن اجتمع ريقي مع ريقه مع ريقي مع ريقه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. نعم، طبعا هذا الدعاء استحبابه يحتاج إلى دليل، وكما يقول أهل العلم لم تأتي به سنة، أي لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع. لا شك أن الإنسان مأمور بالدعاء مطلقا، لكن كونه يخصص الدعاء عند السواك أو يخصص الدعاء عند شيء ما، هذا يعتبر أقرب ما يكون إلى البدعة، أقرب ما يكون إلى البدعة. ليس معنى كون الإنسان يقول اللهم طهر قلبي، اللهم محص ذنوبي، أنهم بدعة. لا، أنت يدعو الله بهذا في أي وقت شئت، لكن كونك تخصص هذا الدعاء عند السواك هذا يعتبره العلماء أقرب إلى البدعة، وليس حقيقة بسنة، وليس بسنة. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص صحيح، نص صحيح. وإنما هم قالوا بالمناسبة، ما دام أن الإنسان نظف فمه وطهره ونقاه ناسب أن يدعو بما، هذا طبعا تطهير حسي، تطهير حسي، ناسب أن يدعو بالتطهير المعنوي وهو تطهير القلب من أوساخه وأدرانه وأمراضه، وتطهير أيضا النفس من الذنوب والآثام. نعم. قال بعض الشافعية، طبعا قال بعض الشافعية المراد هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله، المراد به ابن حجر. وهنا أيضا هذا من منهج العلماء، أي علماء المذاهب، لماذا لم يقل ابن حجر وهو يعلم أنه ابن حجر؟ لماذا لم يقل ابن حجر وهو يعلم أن القائل ابن حجر، وإنما قال بعض الشافعية؟ لأن الكتاب يا إخوان كتاب مذهبي، الكتاب كتاب مذهبي بحت، وهو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فلو قال ابن حجر لتوهم القارئ الذي لا يعرف انتماء العلماء للمذاهب، لتوهم أن ابن حجر إيش؟ حنبلي المذهب. لكن لما لم يكن حنبلي المذهب وإنما في مذهب آخر، ناسب أن يقول قال بعض الشافعية. وهذا الكتاب وهذا الكلام أيضا ليس مأخوذ من كتب الحنابلة وإنما من كتب أخرى، فأسند الكلام إلى قائله لئلا يتوهم أن هذا أي ابن حجر حنبلي، ولأجل ألا يتوهم أيضا أن الكلام هذا كلام الحنابلة، وإنما هو كلام الشافعية رحم الله الجميع. نعم. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة. نعم، وينوي به أي أنه إذا تسوك ينوي به الإتيان بالسنة حتى يحصل له الثواب ويحصل له الأجر بإذن الله عز وجل. لا ينوي التنظيف المطلق، يقول بس أبغى أنظف أسناني، أنظف فمي. لا، نظف فمك ونظف أسنانك وانوي به الإتيان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بها، لولا أن أمر يعني المأمور بها في قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأنت من هذا المنطلق تتسوك وتنوي السنة حتى تكون مأجورا ومثابا. وهذه يا إخوان قاعدة شرعية دائما، الفرق بين العادة والعبادة هو النية، الفرق بين العادة والعبادة هي النية، أن النية تحول العادة إلى عبادة، وبدون نية تبقى العادة عادة بدون عبادة. النوم عادة، لا بد الإنسان أن ينام، وما دام أنه ينام انوي النية الطيبة أنك تنام لتتقوى مثلا على قيام الليل، هذه نية حسنة، فحولت العادة إلى عبادة. الأكل عادة، الشرب عادة، فإذا أردت أن تأكل انوي بالأكل التقوي على طاعة الله عز وجل وعلى المعونة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تنوي الأكل المجرد فقط وهي عادة انقلبت بالنية الصالحة إلى عبادة، وهذا معروف عند أهل العلم، فإنهم يقولون العادات بالنية الصالحة تنقلب إلى عبادات، العادات بالنية الصالحة تنقلب إلى عبادات. نعم. قال رحمه الله: مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم، كما قلنا قبل قليل، مبتدئا أي السواك مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يضع السواك على ثنيته اليمنى، هذه الاثنين في مقدمة الفم ثنايا تسمى ثنايا، ثنية اليمنى والثنية اليسرى، فيضعه على ثنيته اليمنى ثم بعد ذلك إلى الأضراس ثم يعود به ثم الجهة اليسرى هكذا، نعم، يمينا ويسارا. ولذلك كما قلنا في الدرس الماضي، السواك إنما سمي سواكا لأن السواك في اللغة هو التمايل والتردد، ولذلك يقول جاءت الإبل تساوك أي تتمايل وتضطرب بأعناقها من الهزال، فأنت عندما تميل السواك يمينا ويسارا لأجل التنظيف سمي سواكا، نعم، أو تسوكا. مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر. نعم، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل بالنسبة للبداءة، هذا البداءة متفق عليها، لا بأس أنك تبتدئ بالشق الأيمن، لا بأس أنك تبتدئ بالشق الأيمن من الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التدريش التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا لا شك أنه طهور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في السواك مطهرة، السواك مطهرة ومطهرة بالفتح والكسر كلاهما صحيح، ولكن الذي عليه الأعم الأغلب بالفتح، مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. ويدهن استحبابا غبا. نعم، الادهان أحباب الكرام هو بالنسبة لشعر الرأس، شعر الرأس له حق عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل ثائر الرأس، يعني ثائر يعني غير مهتم بشعره، لا بتسريح ولا بالدهان ولا بتنظيف كما يأتي الشيطان معي، فلذلك يستحب للإنسان أن يهتم بشعره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشعره عليه الصلاة والسلام، حيث كان يدهنه ويرجله ويسرحه عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم، هذا من حيث الادهان، فلذلك يستحب له أن يدهن شعره. طبعا هذا كان في زمنهم، في زمنهم ما كان عندهم إلا الدهن، أما اليوم الحمد لله الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وسائل التنظيف والاهتمام يعني أكثر مما كان في الزمن الماضي، لكن الآن لا بأس أن يدهن الإنسان شعره، ولا سيما بالشجرة المباركة التي هي زيت الزيتون، وخاصة بالذات قبل أن يستحم، وإن كان هذا لا يستسيغه الناس الدهان الآن، فالناس لا يستسيغون، من الناس يدهن شعره سواء بزيت زيتون أو بأي نوع من أنواع الدهن ويخرج للناس، لا تكاد تجد هذا يفعله أحد اليوم، لا تكاد تجد أحد يفعله اليوم، لكن في الزمن الماضي كان هذا مستساغ بينهم، كان هذا مستساغا بينهم، فأنا أقول إذا كان لك شعر قد اتخذته للسنة أي لتحقيق السنة، فلا مانع عند النوم أو لا مانع قبل أن تغتسل وأن تتروش أن تدهنه وأن تروي أصوله، لأن الشعر إذا تشرب بالزيت فإنه أنقى وأنظر وأقوى له، وأقوى له، نعم، فحاول أن تدهنه بالزيت، وأفضل الزيت هو زيت الزيتون وهو الزيت المبارك، شجرة مباركة أو أي نوع من أنواع الدهن الأخرى. نعم، أعد العبارة. ويدهن استحبابا غبا. نعم، ويدهن استحبابا أي ليس بواجب، لكن من باب الاستحباب، غبا ومعنى غبا أي يوما بعد يوم، يوما بعد يوم أو فترة بعد فترة، بحسب ما يحتاجه شعره، بحسب ما يحتاجه شعره. وهذا يا أخي الحبيب، شوف من مزايا هذا الدين العظيم، أن الإنسان إذا ربى شعره وجاء حقيقة يعني محققا للسنة، تجد أن هذا الشعر يزيده رونقا وجمالا ورجولة وشهامة وهكذا. لكن إخواني في الله، العيب كل العيب أن الإنسان يتخذ شعرا ثم لا يكرمه، بمعنى أنه يربي الشعر ثم لا يسرحه ولا يكده ولا يدهنه ولا يعمل معه أي شيء، بمجرد ولا سيما إذا كان متزوجا، بمجرد يدخل البيت ثم يرمي الغترة أمام زوجته فيكون رأسه كرؤوس الشياطين. بالله كيف تستقبل زوجتك بهذه الصفة؟ حقيقة يا إخوان، يعني الآن تدخل البيت وأنت شعرك ما أنت مهتم به نهائيا، لا سيما إذا كنت متزوج، ثم بعد ذلك تطلع الغترة يطلعها وإذا بالشعر منفوش، شيء يمين شيء يسار شيء فوق شيء معي، إيش هذا؟ هذا ما هو من السنة يا إخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. يقول علماء السواك لأن الرجل مع زوجته يكون بينهما من المباسطة والتقبيل والكلام وكذا شيء الكثير، فاستحب له تطيب فمه. ونحن اليوم في عرفنا اليوم يستحب لك إذا دخلت البيت وأردت أن تكون مع زوجتك أن تتجمل وأن تتزين كما هي مطلوبة، مطلوب منها أن تتجمل وأن تتزين. للأسف الشديد يا إخوان، نحن ربما يكون فينا شيء من الأنانية، الواحد منا يتمنى أن تكون زوجته دائما على أتم الاستعداد له، متمشكجة متجملة متزينة متفرشة من إلى آخره، متطيبة متعطرة، لكن أنت كذلك. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينام مع زوجته اغتسل وتدهن وتكحل وتطيب ويقرأ قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أن على الزوجة أن تدهن وأن تتنظف وأن تتطيب وأن تتعطر وأن تتهيأ وتتشيك للزوج قبل النوم معها، فكذلك أيضا هي لها حق عليك أن تتجمل وأن تتزين وأن تفرش أسنانك وأن تنظف بدنك وأن تتطيب وأن تستعد حتى تحصل كمال الاستمتاع وكمال المحبة. والله يا إخوان، ترى كثير من العلاقات الزوجية المتوترة من أسبابها أن الزوج لم يتنظف ولم يتحقق فيه معنى قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما تحقق في الزوجة. الزوجة تقول: يا أخي ما كأني متزوجة. ليش؟ تقول: يا أخي الزوج الله يرحم الحال ريحته، الله يرحم الحال، وثمه الله يرحم الحال، وشكله الله يرحم الحال، شعره الله يرحم الحال، إلى آخره. ومن حقها حقيقة أن يكون الزوج مهتما بنظافته وبشكله بكل أموره مثل ما هي مهتمة. هذه مسألة مهمة يا إخوان، فاتق الله في المرأة كما هي تتقي الله فيك. وقبل أن تتأتي هي تتشيك وتتزين وتتفرش للقائك، فأنت كذلك افعل ذلك، بهذا تحصل كمال المودة وكمال الاستمتاع وكمال بإذن الله عز وجل حسن العشرة بين الزوجين. المهم، هذا بالنسبة للشعر يدهن غبا. نعم. ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن. طبعا هذا تفسير الغب، الغب يعني يوما يدهن ويوما لا يدهن، وليس مراد التقييد لازم يوم ويوم، لا، وإنما بحسب ما يحتاجه الشعر. بعض الأحيان الشعر يحتاج يوم ويوم، بعض الأحيان يومين ويوم أو ثلاث أيام ويوم، أو بعض الأحيان قد يحتاج في اليوم مرتين. إذن كما يقول العلماء هذا ليس التقييد يعني لذاته، وإنما المراد به بحسب ما يحتاجه الشعر، فإن احتاج يوما ويوم وأدى الغرض وأدى المقصود الحمد لله. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. نعم، نهى عن الترجل. الترجل طبعا هو فك الشعر وفك بعضه من بعض، هذا سمى الترجل. سمى إيش؟ الترجل. نهى عن الترجل إلا غبا. لماذا نهى عن الترجل؟ لأن الترجل كل يوم وكل لحظة وكل ساعة هذا لا يناسب الرجل كرجل، لا يناسب الرجل كرجل، لأن الرجل فيه معنى الرجولة، معنى الخشونة، معنى القوة، معنى الهيبة، وهذا لا يتحقق إذا كان في كل ساعة يقف أمام التسريحة يصلح شعره، يصلح قصته، يسوي استشوار، يسوي مدري إيش، كما هي حركة بعض الشباب هدانا الله وإياهم. هذا ينافي الرجولة، ينافي كمال الرجولة. لكن الرجولة ما نقول وسخ، ولا نقول أيضا عدم اهتمام ولا مبالاة، لا، اهتم بنظافة لكن بما يحفظ هيبتك، بما يحفظ رجولتك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الترجل إلا غبة، لأجل ألا يقع، يعني يقع الإنسان في زيادة الترفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترفه، نهى عن كما في سنن أبي داود وغيره. وأيضا إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، والتنعم الزائد والترفه الزائد لا يناسب الرجل كرجل، لا يناسب الرجل كرجل. وبهذا يعلم أحباب الكرام أن هذا من خصائص النساء، هي التي تهتم بشكلها، بهندامها، بجسمها، بكذا. أما الرجل فيهتم بما يتحقق مع رجولته ومع ميوله. نعم، أيوة. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم. والترجل تسريح الشعر ودهنه. تسريح الشعر يعني تسريحه وفكه وخلخلته وما أشبه ذلك، وربما كده يكده كذلك، هذا كله يعتبر من الترجل، يعتبر من الترجل. نعم. ويكتحل في كل عين وترا. طبعا الكحل أيضا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من سنن المرسلين، وذكر منها الكحل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل عليه الصلاة والسلام، وأمر بالإثمد المروح، فقال فإنه يجلو العين، فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. فالكحل مأمور به وهو سنة، فالكحل مأمور به وهو إيش؟ وهو سنة. طيب، هذا الكحل العلماء يقولون الكحل إما أن يستخدمه الإنسان للاستطباب كما هو في الإثمد وكما هو في بعض الأكحال، للاستطباب أي الاستشفاء، وهذا لا حرج، يستخدمه الإنسان بحسب حاجته ليلا ونهارا أو بحسب ما يقتضيه مرضه. النوع الثاني وهو الاكتحال للتزين، الاكتحال للتزين، وهذا الصحيح هو كالإثمد وغيره كذلك، فإنه لا بأس أن يستخدمه الرجل والمرأة على حد سواء، على حد سواء. لكن كره العلماء للشاب الأمرد أن يكتحل إذا كان يزيد في جماله ووسامته، بل ربما يصل إلى درجة التحريم لأجل ألا يكون هناك فتنة. نعم. لكن الكحل للزينة أو الكحل للجمال والكحل لجمال الرجولة كرجولة لا بأس به. وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل عند النوم ثلاثا في عينه اليمنى وثلاثا في عينه اليسرى، ومن جاء في الحديث من اكتحل فليكتحل وترا. نعم. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا. نعم، ثلاثا يعني ثلاثة أميال في العين اليمنى وثلاثة أميال في العين اليسرى، هذا معناه، هذا هو المذهب. وإن كان في صفة الاكتحال أيضا بين أهل العلم، منهم من قال كحل أي ميل في اليمنى ثم ميل في اليسرى ثم ميل في اليمنى، بهذا تكون ثلاثة أميال، ميلين في اليمنى وميل كم في اليسرى. ومنهم من قال لا، ميل في اليمنى ثم ميل في اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى، فنكون في اليمنى ثلاثة أميال، في اليسرى كم؟ ميلين، والمجموع خمسة، لكنه إيش؟ ثلاثا، يعني سواها ثلاثا. لكن المذهب قال ثلاثا أي في كل عين ثلاثة إيش؟ ثلاثة أميال. نعم، أيوة. بالإثمد المطيب. بالإثمد، الإثمد هو نوع من الكحل، وهو صلب زي الحصى له لمعان، وأجودها ما يأتي من أصبهان أو أصفهان، هو أجملها وأجودها، وله حقيقة يعني لمعة، وله سواد، وله بريق، فهو الأفضل. وهذا الإثمد كانوا يطيبونه أي يمزجونه بالطيب، بالطيب معي، فيجعلون شيء فيه شيئا من المسك أو غيره حتى يكون له رائحة طيبة ويكون له يعني ريحة طيبة. نعم. كل ليلة قبل أن ينام، كل ليلة قبل أن ينام ثلاثا. هو استدل بحديث ابن عباس، وإن كان حديث ابن عباس هذا بعض أهل العلم يرى أن فيه ضعفا. نعم. أيوة. لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. نعم، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. طبعا هذا يكون يفتحل في كل ليلة ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه، وإن كان الحديث رواه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، أخرجه الإمام أحمد وغيره، لكن العلماء يقول هذا الحديث لا يعني ليس بالقوي، ليس بالقوي. نعم، يعني فيه ضعف. ويسن نظر في مرآة وتطيبا. نعم، يسن هنا كمان أيضا التحقيق السنية فيها نظر، لكن هم يقولون من باب إيش؟ يعني استحباب العام، لأن ذلك من مقاصد الشريعة، وهو أن الإنسان دائما يخرج للناس بهيئة جميلة وبهيئة حسنة، ويكره الإنسان أن يكون عليه شيء من الأذى والأذى وهو لا يشعر به. إن الله جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل في الحديث الصحيح: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فلا بأس بذلك أن ينظر في المرآة، أي في المراية، المرآة يعني المراية، ينظر فيها فيصلح شأنه ويصلح وضعه. وهذا حال قولهم لا توصي إيش، لا توصي حريص، الناس يسووها من غير توصية ولا لا. لكن هنا سؤال: لماذا تنظر في المرآة؟ قال: أنظر في المرآة حتى أبغى أشوف شكلي، هل أنا الآن شكلي كذا مقبول، هل المكان المرزاة في مكانه، العقال في مكانه، وجهي فيه شيء ما فيه شيء كذا، هذا شيء ما فيه مشكلة. لكن يا أخي الحبيب، كما أنك حرصت على أن تخرج للناس بمنظر حسن، وعلى أنك تميط الأذى والقذر والشوائب عن جسمك وعن وجهك، وكما أنك حرصت أن تهتم بمظهرك، فكذلك أيضا في الجانب المقابل عليك أن تهتم بالمخبر، عليك أن تهتم بالمخبر، والمخبر هو نيتك، قلبك، أمورك التي هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تطهر قلبك من الحقد والغل والحسد والكراهية والبغضاء، وأن تطهر قلبك من العجب والرياء والسمعة ومن سائر ما يقدح في يعني حقيقة يعني سلامة القلب، في سلامة إيش؟ القلب. فالإنسان له ظاهر وله باطن، فأنت تهتم بالظاهر ولا شك أن هذا مطلوب، لكننا كثيرا ما نغفل الباطن، وهو أننا لا نهتم بسرائرنا، لا نهتم بنياتنا، لا نهتم بما فيه، بما تكنه صدورنا ونفوسنا تجاه الآخرين. فأقول: اهتم بسريرتك وباطنك كما أنك تهتم بإيش؟ بظاهرك. وأيضا كذلك إذا رأيت على أخيك المسلم شيئا، إذا رأيت على أخيك المسلم شيئا مما يوجب النصيحة، فأنت مرآة له، فأنت مرآة له، أي أنت مرآة لباطنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. قد يكون الإنسان لا يعني يقع في معصية كغيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك من المعاصي، قد لا يشعر بها أو قد لا يتفطن بها، فأنت في هذه الحالة تنبهه وتبين له هذه الأشياء التي وقع فيها. ولذلك عمر يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. نعم. أيوة. ويسن نظر في مرآة وتطيب. طبعا والتطيب لا شك أنه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من سنن المرسلين، وذكر منها التعطر، ويقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهنا كثير من الناس يستشهد بهذا الحديث بالشطر الأول وينسى إيش؟ الشطر الثاني، دائما يتطيب ودائما يحب يتزوج، وإيش يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. طيب كمل الحديث وخذ به: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا حقيقة من الإجحاف في الاستشهاد، فعليك أن تستعني كما أنك حرصت على الطيب وحرصت على سنة المرسلين وهي الزواج، فكذلك احرص على أن تكون الصلاة قرة عين لك، مصدر راحة، مصدر اطمئنان وسعادة، واحرص عليها مثل ما حرصت على الطيب ومثل ما حرصت على الزواج بالنساء، مثل ما يفعله بعض الناس اليوم في الصلاة لما نيجي كثير، حتى الصغار الأطفال الصغار حافظين الحديث هذا: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. كل الناس حافظين الحديث هذا، لكن لو جئت وقلت له ما هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر الناس بالتخفيف كيف كان يصلي؟ يجهلون. ولو أن واحدا صلى اليوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاع أحد أن يصلي معه إلا من شاء ما شاء الله. يقول أبو سعيد الخدري، أذكر لكم بس حديث واحد، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كانت تقام الصلاة، أي الصلاة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر بالناس سيش تكبيرة الإحرام، فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. الآن لو أذن المؤذن يبغى يسويها يرجع إلى المسجد مقفول، قد صلوا وتسننوا وسبحوا وخرجوا، إلا من رحم الله عز وجل. فنحن لا بأس أن نقول أن الإنسان يختصم، ومعنى هذا أن نقول نطيل على الناس، لا، بس من حيث الاستشهاد إذا قلتم فاعدلوا. دائما نحن فينا شيء من الأنانية، نذكر الذي لنا ولا نذكر الذي علينا، كما في الحديث هذا: الطيب والنساء، وكما أفتان أنت يا معاذ، وهكذا. فإذا أردت أن تستشهد وكنت صادق في الاستشهاد فخذ السنة من كل جوانبها. نعم. ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. نعم، يعني إذا نظرت في المرآة تنظر في شكلك، في يعني قوامك، فنعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، نعمة البصر، نعمة الوجه، نعمة الأسنان، نعمة الفم. والله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن الله جملك بهذه الصورة وبهذه الهيئة. تنظر في نعم الله سبحانه وتعالى عليك ثم تقول الدعاء، وهذا الدعاء وإن كان ورد به الحديث لكن بعض العلماء أيضا يضعفه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. نعم. لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه. نعم. ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر. نعم، ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر. التسمية عندما تريد أن تتوضأ هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ المشهور في المذهب أنها واجبة مع الذكر، وكونهم يقولون واجبة مع الذكر يعني لو أن الإنسان نسيها وتوضأ ولم يسمي نسيانا فإن وضوءه صحيح، وإن توضأ وترك التسمية عمدا مع ذكره لها لكنه لم يسمي فإن وضوءه غير صحيح، غير صحيح. هذا هو المذهب المعتمد، هذا هو المذهب المعتمد. القول الثاني في المذهب، وهو أيضا اختيار الموفق بن قدامة وهو مذهب الجمهور وهو حقيقة يعني الذي عليه أكثر أهل العلم، أن التسمية ليست بواجبة، أن التسمية ليست بإيش؟ بواجبة. لماذا؟ لأن الحديث الوارد فيها يضعفه أهل العلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان هذا الحديث حقيقة كما حكى الحفاظ ابن أبي شيبة وابن حجر وابن كثير وغيرهم من أئمة الجرح وابن المنذر وغيرهم من أئمة الحديث، أنهم قالوا أن الحديث ضعيف لكن بمجموع طرقه وشواهده فإنه يرتقي إلى درجة الحسن، وتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، بل بعضهم بمجموع طرقه وأسانيده حسنه كالحافظ ابن حجر وكابن كثير وغيرهما. نعم. أيوة. ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله. نعم. لا يقوم غيرها مقامها. نعم، أن يقول، أن يسمي. ما هي التسمية؟ أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، ولا يقوم غيرها، أي غير قولك بسم الله مقامها، معايا؟ فلا بد أن تقول بسم الله. نعم. لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. رواه أحمد وغيره. رواه أحمد وغيره. كما قلت لكم أن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، لكن أئمة الحديث يقولون كالحافظ ابن حجر وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن كثير وغيرهم، يقول أنه بطرقه وشواهده تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، وبعضهم رق الحديث إلى درجة الحسن لغيره. نعم. وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم. نعم. وتسقط التسمية مع السهو، عندما قال واجب مع الذكر معنى أنه لو سهى عنها نسيانا فإن وضوءه صحيح، وهي غير يعني غير مطلوب من الذي سهى ولم يأتي بالتسمية، غير مطلوب منها أن يعيد الوضوء، بل نقول إن وضوءك صحيح. نعم. وكذا غسل وتيمم. وكذا غسل وتيمم. وإحنا قد مر معنا في دروس سابقة أن مصطلح كذا وكذا هذا من المصطلح عند الحنابلة ما عطفها بالواو، ما قال ووضوء وتيمم، ما قال وغسل وتيمم، وإنما قال وكذا. إحنا قلنا في درس مضى أن من الأشياء التي هي مصطلحات عند الحنابلة، وهذه يعني تتذوق الفقه بذلك، إذا كانت الأحكام المعطوف بعضها على بعض متساوية في كل شيء فتعطف بالواو، وإذا كانت الحكم المعطوف على حكم سابق موافق له في ذلك الحكم ولكنه يخالفه في أحكام أخرى وفي شروط أخرى وفي اشتراطات أخرى فلا يعطفون بالواو، وإنما يعطفون بكذا. ولذلك فرق بين الوضوء وفرق بين التيمم، فرق بين الوضوء وفرق بين الغسل، في كثير من الاشتراطات الوضوء يشترطون الموالاة، الغسل لا يشترطون الموالاة، في أشياء كثيرة فروقات، فلذلك ناسب أن يقول وكذا، أي وكذلك يشترط في التيمم ويشترط في الغسل، وكذا يعني يجب، وكذا يجب في التيمم، وكذا يجب في الغسل التسمية، يعني وكذا تجب التسمية في التيمم وفي إيش وفي الغسل، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم فلا بد أن يسمي، يجب عليه التسمية، فإن واجبة مع الذكر، فإن نسيها سهوا صح تيممه. كذلك الإنسان إذا أراد أن يغتسل يجب التسمية في الغسل مع الذكر، فإن نسيها سهوا فإن الغسل صحيح، وإن ترك التسمية في الوضوء أو في التيمم أو في الغسل عمدا فإنها أي وضوءه تيمم وغسله فإنها غير صحيحة كلها. نعم. ويجب الختان عند البلوغ. ويجب الختان عند البلوغ. الختان أحباب الكرام هو قطع، بالنسبة للذكر قطع القلفة أو الجلد الزائدة في رأس الذكر، فإنه في رأس الذكر في جلد زائدة، هذه الجلدة الختان أن تقطع هذه الجلدة، وهو معروف، وهو أمر معروف. نعم. ولذلك الختان يعتبر واجب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وإن كان ورد في بعض الأحاديث يعني فيها نظر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وأمر بالختان للكافر، لكن هذه أحاديث فيها ضعف وفيها نظر، فيها إيش؟ فيها نظر. ولكن الختان يعتبرونه واجب لما ورد، أولا أن أول من اختتن إبراهيم عليه السلام، أول من اختتن إبراهيم عليه السلام، وقيل اختتن بعد 80 سنة، وكان عمره 80 سنة، وأنه اختتن بالقدوم، اختتن بإيش؟ بالقدوم. والله تعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهو هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا، تعرفون الخلاف بين العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم أن شرع من قبلنا فيما لم يرد فيه نص في شرعنا لا أمر به ولا نهي عنه شرع لنا، ما لم يرد يعني ما يخالفه وما يعارضه، أخذا من قول عموم قول تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وكذلك أيضا جاءت بعض الأحاديث وبعض الآثار في ذلك، بل ابن عباس شدد فيه، بل ابن عباس شدد في الختان حتى إنه يقول أن من لم يختتن لا تصح صلاته ولا يصح حجه. يعني من صلى ومن حج وهو لم يختتن، ابن عباس يشدد في ذلك فيقول لا تصح صلاته ولا يصح حجه. نعم. وإن كان أمر الختان واجب عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية، المالكية والحنفية لم يوجبوه، لكنه حقيقة القول الصحيح أنه واجب. لأيضا لتعليل آخر، وهو أن القلفة هذه واللحمة هذه التي في رأس الذكر فإنها تجمع ماذا؟ تجمع البول. وإذا أكرمكم الله يعني تبول الإنسان ثم أراد أن يستنجي فإنه لا يخرج ما بداخلها، فإذا قام وتحرك فإنه يخرج ما بداخلها وينز. والأمر الثاني أنه من باب دفع الأذى عن البدن، فإن هذه القلفة تتجمع فيها الأوساخ والبكتيريا والأمراض، وربما تسببت للإنسان في التهابات لا يعلم بها إلا الله عز وجل. والقاعدة الشرعية تقول الضرر يزال، الضرر يزال. فلذلك الختان بالنسبة للرجل واجب، بالنسبة للرجل واجب. بالنسبة للمرأة هل هو واجب وليس بواجب؟ أيضا المذهب أنه بالنسبة للمرأة الختان واجب، والختان بالنسبة للمرأة هو جلدة رقيقة فوق مخرج فوق يعني فرجها، أي اللي هو مدخل الذكر ومخرج الولد، ودون مخرج البول جلدة رقيقة كالورق كذا، يعني تؤخذ منها طرفها، يؤخذ منها طرفها. المذهب أنه واجب على الرجال والنساء، على الرجال والنساء. القول الثاني وهو الصحيح أن الواجب فقط على الرجال، وهو ليس بواجب في الحق النساء. وذهب الشيخ بن عثيمين إلى أن الختان في حق النساء يعتبر سنة وليس بواجب، يعتبر سنة، من فعله فبها ونعمت، ومن لم يفعله فلا شيء عليه في حق المرأة. إذن خلاصة القول الختان في المذهب واجب على الرجل وعلى المرأة. وأما الصحيح وهو اختيار الشيخ بن عثيمين أن الواجب على الرجل فقط، الختان واجب على الرجل فقط، وأنه سنة في حق المرأة. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. أيوة. إذن واجب عند الحنابلة بهذا القيد ما لم يخف على نفسه، فإن خاف على نفسه سقط الوجوب، فإن خاف على نفسه سقط الوجوب. كيف خاف على نفسه؟ يعني إنسان أسلم وهو مريض مرض السكر، وتعرفون مرض السكر إذا انجرح ما يبرأ جرحه إلا أن يشاء الله، فيقول لو أنني قطعت هذه الجلدة واختتنت وربما حقيقة جاءتني الغرغرينة، فخشي على نفسه الأذى وخشي على نفسه الضرر، فنقول في حقه يسقط إيش؟ الوجوب. إذن الختان واجب ما لم يخش الضرر على نفسه. وهذه قاعدة شرعية يا شباب، أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، وأن الواجبات أيضا تسقط إذا ترتب على الإتيان بها ضررا بالغا للإنسان. نعم. نقف على هذا، نقف على هذا ونترك المجال للأسئلة. نعم.